هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، ومن بين فيض من قصائد الوجد والمحبة والهيام والأشواق لشعراء المسيرة الشعرية المصرية الحديثة عبر 100 عام، تلتمع قصائد بذاتها تعرفنا أولا بوجدان أصحابها من الشعراء، وتنقلنا ثانية إلى متعة تذوق هذه اللحظة الشعرية التي انسكبت على الورق في كليمات. يقول حسن توفيق في قصيدة عنوانها لما أحببتك: أسأل نفسي أحيانا والزمن الباقي من عمري يمرق، والشجرة تتآكل والروح النضرة رغم الوحشة تسكب نورا في أعماقي. أسأل نفسي: لما أحببتك حين عرفتك؟ لما أحببتك؟ ولماذا أستمهل دوما أيام الآن وأجاهد أن أنسى ما كان؟ أسأل نفسي حتى أتأرجح في حبل سؤالي زمنا، أتأرجح إذ أرهق نفسي روحا بدنا، وأعود بغير جواب إذ أتأمل وجهك مبهورا، أتأمل وجهك والفرحة تولد تغمر نهر حياتي، فأغني للزمن الآتي وأحس العالم مغمورا بالحب ومكسوا نورا. قبلك كانت لغتي مرآة متآكلة ينضح من صفحتها بؤسي، متصدعة تنعكس عليها أيامي. أبصر نفسي في صفحتها، أبصر وجها معروفا يخذلني مرآه، أبصر أكداس الخوف وأحجار اليأس تسقط في مستنقع عمري وتحد مداه. قبلك قلبي هذا كيف التفت في شرنقة دنيا تنتظر شروقك يا شمسي. هذا مكان أقسم بالنور وبالعتمة، قبلك حقا هذا مكان، حقا إني أحببت مرارا وعرفت الحب النور، عرفت الحب الموت، نعست صحوت شربت الوحشة من كأس الزمن المصدور، وعشت مثارا وعلى إيقاع النار رقصت دللت مرارا و ولعنت مرارا، لكني لم أعرف أبدا طعم الحب وطعم الوحشة، لم ألمس عرق النار وصفو التدليل وخفق الرقصات، لم تعبأ روحي باللعنات، لم تدركني هذه الرعشة أبدا إلا حين عرفتك. ولذا أسأل ماذا لو أني ضيعتك. ثم يقول الشاعر حسن توفيق في قصيدته لما أحببتك: أكثر من هذا يا حبي لن أتكلم، حسبي أني إذ أتألم، أجلس وحدي ممتلئا بالوحشة والنار، مختنقا بالحب وباللهفة والأشعار، أجلس وحدي أتخيل أن العالم من حولي ينهار، أن الريح الممرورة تشرع في طردي لتباعد بين خطاك وخطوي والأسوار، تفصلنا والقلب الثرثار يجثو بين الخفقة والخفقة، يستجدي يشهد حبي للناس كما يشهد زهدي فيهم وحنيني للبحر ويوم الإبحار، وكما يشهد هذا يشهد أيضا سهدي، وأراه على الأبواب يدق يدق لكي يفشي الأسرار. أكثر من هذا يا حبي لن أتكلم، حسبي أني إذ أتألم، أسأل نفسي لما أحببتك حين عرفتك، لما أحببتك. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.